بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب الاستنجاء والاستجمار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري والترمذي وعلله، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره: ائتني بحجر، وفي لفظ الدارقطني: ائتني بغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء هو استعمال الماء في إزالة يعني ما يخرج من الإنسان، فمأخوذ من النجو والقطع، يعني أنه يقطع أثر الخارج، وهذا والاستنجاء يكون بالماء. وأما الاستجمار فهو يعني إزالة ما يخرج من الإنسان أو أثر ما يخرج بالحجارة التي يشرع أن تكون وترا وأن تكون ثلاثة، وأنه إذا لم يجد يعني ثلاثة فإنه إذا كان حجرا كبير له ثلاث شعاب فإنها تقوم مقام ثلاثة الأحجار. والمقصود من ذلك أن أن أن ما يخرج من الإنسان يزال أثره إما بالماء وهو الاستنجاء، وإما بالاستجمار الذي هو بالحجارة. وقيل له استجمار لأنه قطع له بالجمرات، لأن الجمار المقصود بها الحجارة، ولهذا الذي في الحج للجمرات الحصى الجمار التي يرمى بها يقال لها الجمار. فالمقصود ذلك الجمار الحجارة. الاستجمار يعني استعمال الحجارة أو استعمال الجمرات التي هي الحجارة في قطع أثر الخارج من الإنسان. فذكر يعني هذه الترجمة، وذكر تحتها يعني حديث، أولها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن النبي أتى الغائط، يعني ذهب إلى الغائط، فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، يعني ليستجمر بها بثلاثة أحجار ليستجمر بها. فبحث وجد حجرين ولم يجد حجرا ثالثا، وأتى مكانه بروثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورمى الروثة وطلب منه أن يأتي بثالث يعني بدل الروثة، وقال إنها ريس، والمقصود إنها ريكس. والمقصود من ذلك أن الروث لا يستنجى به، لأنه إما أن يكون من يعني غير مأكول اللحم كالحمير، أو من ميته كالحيوان الذي بهيمة الأنعام وقد كان ميته، فإن العظام نجسة فلا تستعمل لنجاستها. وأما إذا كان من مأكول اللحم يعني وقد ذكي ولم يكن ميته، فإنه يعني لا يستعمل لأن الروث طعام دواب الجن، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يستنجى بالعظام يعني الطاهرة، لأنها طعام إخواننا من الجن. ولا يستنجى بالروث أي الطاهر، يعني مثل ما يأكل لحمه مثل الإبل والبقر والغنم، فإن أرواثها طاهرة، ولكنها لا تستعمل لأنها طعام دواب إخواننا من الجن. فإذا الروثة التي قال أنها ركس يعني المقصود أنها نجسة، ومعنى ذلك أنها كأنها والله أعلم أنها من حيوان يعني غير مأكول كالحمير أو البغال وغير ذلك مما لا يأكل لحمه، فهذا هو الذي يكون نجس. وأما إذا كان مما أكل اللحم وهو مذكى وليس بميته فإنه يعني العلة يعني ليس النجاسة، وإنما تقديره على إخواننا من الجن الذين طعامهم هذه العظام، وأنه ينشئ الله عليها لحما، وكذلك ما يتعلق بالروث الذي هو من حيوان يعني مأكل لحم، فإن روثه طاهر روثه طاهر، ولكنه لا يستنجى به لما فيه من إفساده أو تقديره على إخواننا من الجن في أكل أو طعام دوابهم. يعني هذا الحديث يدل على الاستجمار، هذا الحديث يعني فيه الاستجمار، وأن الاستجمار يكون بثلاث أحجار، وأن الروث لا يعني يستنجابه يعني لا يستجمر به. نعم. وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني، وقال إسناده صحيح. وقال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن كاسب. وسلمة أحاديثه أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجى، نهى أن يستنجى بعظم أو روث، نهى يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، نهى أن يستنجى بعظم أو روث. وهذا يعني مثل ما تقدم أن العظام لا يستنجى بها، ولا يعني لا يستجمر بها العظام، وكذلك يعني الروث لا يستجمر به، وذلك لأنه إن كان من مأكول من غير مأكول لحم أو من ميتة فإنه يكون نجسا والمنع في ذلك النجاسة، وإن كان من مأكول اللحم فإنه لا يستعمل في الطهارة لأن فيه تقدير تقدير على الجن طعامهم، وكذلك التقدير على الجن في طعام دوابهم. والحديث يعني حسن الإسناد، وهو موافق لما تقدم من أن العظام لا يستنجى بها ولا يستجمر بها، وكذلك الروث، وهنا قال إنهما لا يطهران، يعني إما لنجاستهما إذا كان من غير مأكول لحم أو ميتة، أو أنهما من مأكول اللحم، ولكنهم في السبب في ذلك يعني المنع منه عدم إفساد الطعام على إخواننا الجن لأنفسهم ولدوابهم فيما يتعلق بالاستجمار بالروث. قالنا الذي بعده. نعم. وروى شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في الاستنجاء، والاستنجاء يكون بالماء، وذكر حديث أنس قال كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مثل قريب مني يعني غلام معه يساعده يعني إداوة من ماء وعنزة. الإداوة من ماء الذي هو وعاء يعني فيه ماء، قال فيستنجي بالماء، وهذا يعني محل الشاهد من إرادة الحديث لأن فيه استنجاء بالماء. وعنزة من أجل أن يتخذها سترة إذا أراد أن يصلي، تغرز في الأرض ثم يصلي إليها، فهذا يحمل العنزة وهذا يحمل الإداوة، فالإداوة من أجل الاستنجاء بالماء الذي فيها، والعنزة من أجل ركزها في الأرض واتخاذها سترة بحيث يصلي إليها فلا يعني يدع أحد يمر بينه وبينها، ومن أراد أن يمر من ورائها، من أراد أن يمر من وراء السترة. فهذا الحديث يعني فيه الاستنجاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنجي، وفيه الاستعانة يعني استعانة المتوضأ يعني بغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه ومن الغلام الذي نحوه أن هذا يحمل العنزة وهذا يحمل إداوة التي في الماء فيستنجي بالماء. نعم. باب أسباب الغسل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله إنما الماء من الماء، ولا قال: فلا غسل عليك. ثم ذكر يعني بعد هذا أسباب الغسل، وأسباب الغسل يعني ذكر عدة أسباب، يعني بدأها بالجنابة والغسل من الجنابة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذهب إلى قبى ومر في طريقه على عتبان رضي الله عنه الصحابي الأنصار، وخرج يعني وقال يعني أنه أعجل، لأنه خرج يعني وكأنه جامع أهله ولكنه أعجل لكونه نوذي، وخرج يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنه يعني ما تمكن من يعني من من من, من يعني أهله، فقال يعني إنما الماء من الماء، يعني أن الماء الذي هو الاغتسال يكون من الماء الذي هو الإنزال، يعني يكون الماء الذي يخرج من الإنسان الذي هو المني والذي يخرج من الإنسان يعني هو الذي يكون به الاغتسال بالماء. وقوله إنما الماء من الماء يعني الماء الذي يغتسل به يعني سببه المني أو الماء الذي يخرج من الإنسان عند الجماع، الذي يخرج من الإنسان عند الجماع الماء من الماء. وذكر في الحديث الثاني أو الطريقة الثانية التي ذكرها أنه إذا أعجل فأنه ليس عليه غسل وإنما عليه الوضوء. ومعلوم أنه سيأتي يعني بعد ذلك الحديث الذي فيه أن الاغتسال يكون حتى لو لم يحصل إنزال، وإنما إذا حصل منه التقاء الختانين ويعني وأنه حصل منه الجماع ولكنه أخرج دون أن ينزل فإن عليه أن يغتسل، كما جاء في الحديث الذي سيأتي وفي لفظ المسلم قال: وإن لم ينزل إذا جلس الرجل بين شعاب الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل، وفي لفظ المسلم: وإن لم ينزل. فدل هذا على أن حصول الجماع وإن لم يحصل معه إنزال فإنه يعني هو الذي يعول عليه. وأما قوله إنما الماء من الماء يعني هذا يفيد بهنا، ولكن الحديث الذي سيأتي هو الذي وضح وبين وأنه إذا حصل الجماع وحصل الجهد من الإنسان في يعني الجماع ولم ينزل فإن ذلك فإنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا قوله إنما الماء من الماء هذا يدل على أنه لا إنزال لا غسل إلا مع إنزال، لكن الحديث التي جاءت وفيها يعني وهي واضحة وصريحة وفيها الاحتياط للدين هي التي يعني يعول عليها ويأخذ بها. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: هل يكون هذا؟ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. أعد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن أمه أم سليم أنها يعني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى يعني في منامها ما يرى الرجل، يعني معناه أنها ترى أنه حصل لها جماع وأنه حصل منها إنزال، فإذا وجد الإنزال وجد البلل يعني في ثيابها فإنها تغتسل بسبب ذلك كما يغتسل الرجل. وأما إذا يعني رأى الرجل أو المرأة في المنام أنه حصل جماع لكن ما وجد بللا فإنه لا يلزم غسل، وإنما كما جاء في الحديث إذا هي رأت الماء، يعني معناها أن الاغتسال إنما هو إذا وجد الماء بعد الاستيقاظ من النوم. أما مجرد يعني كونه يرى في المنام أنه جامع أو المرأة ترى أنها جمعت وأنه يعني ما وجد أثر يعني في الثياب أو في الجسد يعني بعد ذلك، فإن هذا يعني ما يلزم فيه اغتسال، وإنما اغتسال إذا وجد الماء، إذا وجد الماء الذي يعني يكون سبب الغسل. فهذا يفيد بأن الاحتلام إذا حصل في النوم سواء من الرجل أو المرأة فإنه يعني يجب منه غسل، وإذا لم يوجد الماء ولم يوجد الأثر فإنه لا غسل. وذكر يعني وأم سلمة رضي أم سلمة يعني استغربت يعني هذا الشيء، فقال يعني مما يكون الشبه، يعني وذكر أن اللسان يكون من ماء الرجل وماء المرأة، وذكر صفة ماء الرجل وماء المرأة وأن أي واحد منهما يعني كان له السبق أو كان له يعني الغلبة فإنه يعني يكون فيه الشبه، يعني فقد يشبه الرجل يعني أمه وقد يشبه الرجل يعني أباه، يشبه المولود أباه وأمه، وذلك لأنه مخلوق من المائين. والحاصل أن هذا في الاغتسال من الجنابة إذا كانت يعني عن احتلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم: وإن لم ينزل. وقوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها، هذا يحتمل أن يكون داخل فيه سواء أنزل أو لم ينزل، لكن رواية مسلم يعني فيها زيادة إيضاح وزيادة بيان، وأنه وإن لم ينزل يعني معناه أنه يعني ما دام حصل الإيلاج وما دام حصل أنه يعني عمل على يعني حصل جماع ولكنه ما حصل إنزال فإن عليه أن يغتسل، فإن عليه يغتسل وإن لم ينزل، فإن عليه أن يغتسل وإن لم ينزل. وهذا هو الذي يوضح يعني أن الاغتسال إنما يكون أنه لا يلزم منه الإنزال، وأن ما جاء في الحديث السابق إنما الماء من الماء أنه ليس بلازم، وإنما يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه الإيضاح والبيان، وأنه إذا حصل منه الجماع ولكنه لم ينزل فإنه يعني لا غسل عليه، وقد جاء ذلك في رواية مسلم مصرحا به: وإن لم ينزل. ومعنى ذلك أنه إذا وجد الجماع فسواء أنزل أو لم ينزل فإن الاغتسال لازم وواجب. نعم. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أوثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد. وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه، وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم ذكر هذا السبب من أسباب الاغتسال، لأن السبب الأول هو ما يتعلق بالجماع، يعني سواء كان فعل أو عن احتلام. وأما يعني هذا فإنه بسبب الإسلام، يعني بسبب الإسلام، وأن الإنسان إذا أسلم فإنه يغتسل، وذلك لأنه قبل الإسلام يعني يتحرجوا من النجاسات، ولا كذلك يعني لا يغتسلون من الجنابة، فعندهم يعني أشياء قذرة وأشياء وسخة لا بد من التخلص منها، والاغتسال يكون فيه تخلص من هذا الذي حصل منه في حال كفره، من كونه لا يتحرج من النجاسات ولكونه يعني لا يغتسل من الجنابة. فجاءت السنة مبينة أن الاغتسال يكون بسبب الإسلام والخروج من الكفر إلى الإسلام، أنه يغتسل حتى يكون جسده طاهرا ويكون نظيفا، والأوساخ والقذرات التي كانت يعني لا يتحرجون منها في الجاهلية يعني قبل الإسلام يعني فإنه يعني يتخلص منها بهذا الاغتسال. وذكر يعني هذا الحديث عن ثمامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أن يذهب إلى حائط وأن يغتسل، وأمره أن يغتسل، فدل هذا على أن الاغتسال يكون يعني يكون من المسلم من الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل لإزالة هذه الأشياء التي لا يتحرج منها في حال الكفر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. بعده. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. ثم ذكر هذا هذين الحديثين، وهما يتعلقان بسبب من أسباب الاغتسال، وهو يوم الجمعة، وهو الاغتسال للجمعة، لأن ذكر فيما مضى الغسل من الجنابة يعني سواء في المنام أو في اليقظة، ثم ذكر بعد ذلك الاغتسال بسبب الكفر، وهذا سبب من أسباب الاغتسال، ثم ذكر سببا ثالثا وهو الغسل للجمعة. وذكر هذين الحديثين، الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ، المحتلم هو البالغ، وأنه قال إنه واجب. والحديث الثاني يدل على أنه ليس بواجب، وأنه مستحب، قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على يعني أن الغسل ليس بواجب. وقد ذهب بعض العلماء إلى الوجوب أخذ بالحديث الأول، وجمهور العلماء ذهبوا على أنه لا يجب، وإنما هو يعني مستحب، وذلك أن الرسول قال: ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا جاء في بعض الأحاديث يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج إلى الجمعة وأنصت، ولم يذكر الاغتسال، ولم يذكر الاغتسال، فدل على أن الاغتسال أنه متأكد، وأنه يعني قوله واجب حملوه على أنه متأكد، وأنه يعني يعني فيه دع ما يريبك لا ما لا يريبك، وفيه يعني من حيث يعني فيه الاحتياط، ولكن لو توضأ واكتفى ولم يحصل من الاغتسال فإن صلاته صحيحة وجمعة صحيحة ولا شيء عليه، ولكن ترك الأولى. والحديث الثاني فيه مقال وفيه كلام، ولكن له طرق يعني يقوي بعضها بعضا، وقد ذهب جمهور العلماء على العمل بما فيه، وأنه يعني لا يجب الاغتسال وإنما يستحب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: يغتسل من أربع. وقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرج، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغتسل، كان النبي يغتسل من أربع: من الجنابة ومن الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت يعني هذه أربع يعني جاءت عن رسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان يغتسل منها. أما الجنابة والجمعة فقد مر ما يتعلق بهما، وأما الحجامة فإنه يعني إنها جاءت في هذا الحديث ولم تأتي في غيره، والعلماء متفقون على أنها لا يجب الغسل منها. والحديث مداره على مصعب بن شيبة، وهو يعني مداره عليه وهو ضعيف، لا يحتج بحديثه، فلأن مداره على هذا الرجل، فالحديث غير صحيح. ولكن ما يتعلق بالجنابة وما يتعلق بالجمعة سبق أن مر في الأحاديث الخاصة، وأما ما يتعلق بغسل الميت فإنه قد جاء في بعض الأحاديث، وبعض العلماء حسن هذا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقالوا أن هذا أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، الذين قالوا بالعمل به قالوا أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما ما يتعلق بالحجامة فقد أجمع العلماء على أن يعني حكى بعض العلم الإجماع على أنه يعني لا يغتسل أو لا يلزم الغسل من الحجامة. وكما قلت مداره على مصعب بن شيبة وهو لا يحتج بحديثه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.